الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث محمدا للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فاسال الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعاء المسموع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. ثم اني مسرور بهذا اللقاء للاخوه طلبه العلم في هذا البلد المبارك وبالشباب بعامه، لما بيننا من صله ومحبه في الله وان لم نلتقي قبل. ولا شك ان العلم من اقوى الروابط بين اهله، فطالب العلم لطالب العلم اخ وناصر وولي ومحب، فهم خاصه اهل الايمان. وقد قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. ومن يحفظ الولايه ان يحبه وان ينصره وان يكون معه كما يحب ان يكون مع نفسه. طلب العلم طريق طويل لا يكون الا بترك للهو والشهوات واقبال جاد عليه، لان الله جل وعلا وصف، وهو اصدق الواصفين واصدق القائلين، وصف ما انزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام بانه قول ثقيل، فقال جل وعلا: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل هو الكتاب والسنه. ولهذا لما قيل للامام مالك بن انس امام دار الهجره رحمه الله في مساله توقف عن الاجابه فيها، قال القائل له: هذه مساله سهله او مساله يسيره. فقال: لا تقل هذا، فما في العلم صغر او كبر شيء يسير او شيء سهل، لان الله جل وعلا وصفه بانه ثقيل: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا الفهم العظيم واول درجات الصعود في طلب العلم، ان تفهم ان العلم كله ثقيل، فكل مساله من مسائل العلم تحتاج منك الى اقبال بقلب وفهم مستقل. فمن قال هذه مساله سهله فمر عليها وعنها مرور الكرام، فانه لن يحصل العلم حتى يكون العلم عنده سواء بكلياته وجزئياته، بقواعده وفروعه، بأصوله وتفريعاته، سواء من جهة العناية به، سواء من جهة تحصيله وترديده وحفظه وتثبيته. فالعلم إذا تركته تركك، وإذا أقبلت عليه أعطاك بعضه، كما هو معلوم في المقالة المشهورة: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضك، وإن أعطيته بعضك لم تدرك منه شيئا. وهذا واقع مجرد. هذه المحاضرة عنونت بالمنهجية في قراءة كتب أهل العلم، وموضوعها مهم، لأن كثيرين قرأوا كتبا

وقال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. القرآن وصله سنة يمكن الحديث تصله أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من المقابلة والأخذ عن أهل العلم مباشرة. هذا وأسأل الله في الختام لي ولكم الهدى.